إنا لقعود بفناء النبي صلى الله عليه وسلم إذ مرت بنا امرأة فقال بعض القوم هذه ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو سفيان مثل محمد صلى الله عليه وسلم في بني هاشم مثل الريحانة في وسط النخل. كان بعض القرشيين يعني ما يرتاح لبني هاشم. فانطلقت المرأة فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يعرف في وجه الغضب، فقال ما بال أقوال تبلغني عن أقوال؟ إن الله خلق السماوات سبعا فاختار العلى منها وأسكنها من شاء من خلقه، ثم خلق الخلق فاختار من الخلق بني آدم، واختار من بني آدم العرب، واختار من العرب مضر، واختار من مضر قريشا، واختار من قريش بني هاشم، واختار من بني هاشم فأنا من خيار إلى خيار، فمن أحب العرب فبحب أحبهم، ومن أبغض العرب فببغض أبغضهم. لكن الحديث ضعيف لكن له شواهد. وأيضا في المسألة ما رواه الترمذي وغيره من حديث أبي بدر شجاع بن الوليد عن قابوس ابن أبي ظبيان عن أبيه عن سلمان رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا سلمان لا تبغضني فتفارق دينك. قلت يا رسول الله كيف أبغضك وبك هداني الله؟ قال تبغض العرب فتبغضني. قال الترمذي هذا حديث حسن غريب لا نعرف إلا من حديث أبي بدر شجاع بن وليد. فقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم بغض العرب سببا لفراق الدين، سببا لفراق الدين، وجعل بغضا مقتضيا لبغضه صلى الله عليه وسلم وبغضا للدين. ويشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم خاطب بهذا سلمان وسابق الفرس ذو الفضائل المأثورة تنبيها لغيره من سائر الفرس لما علمه الله من أن الشيطان قد يدعو بعض النفوس إلى شيء من هذا. كما أنه صلى الله عليه وسلم لما قال يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، يا عباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا، سلوني من مال ما شئتم. كان في هذا تنبيه لمن انتسب لهؤلاء الثلاثة ألا يضطروا بالنسب ويتركوا الكلمة الطيبة والعمل الصالح. يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه لمن يخرج من ذرية هؤلاء أنهم لا يغني النسب عنهم شيئا إلا إن عملوا صالحا. وهذا دليل على أن بغض جنس العرب ومعاداتهم كفر أو سبب للكفر، ومقتضاه أنهم أفضل من غيرهم، وأن محبتهم سبب قوة الإيمان، لأنه لو كان تحريم بغضهم كتحريم بغض سائر الطوائف لم يكن ذلك سببا لفراق الدين ولا لبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كان يكون نوع عدوان. فلما جعله سببا لفراق الدين وبغض الرسول صلى الله عليه وسلم دل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم. يعني كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم لمحبة العرب، وأن يعني أن من أبغضهم فقد أبغض النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أن بغضهم أعظم من بغض غيرهم. السبب في هذا أن بغض العرب بغض لمن خرج منهم ولما أتوا به،